بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة الملائكة. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزار أنه سمع رجلا من سكيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع وفي المناء وفي التفسير: ونحن الآن في تفسير سورة الملائكة، أو تقول سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض سميت فاطر، وإن قلت أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع تقول سورة الملائكة، كلاهما مذكور، تقول الملائكة أو تقول فاطر، كل واحد. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي المقعد قال حدثنا ومحمد بن بشار الاثنان قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن الوليد بن عيزار عن الوليد بن عيزار قال حدثنا أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل أنه سمع الوليد بن عيزار سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. يقول في معنى هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يقول كل هؤلاء سعد إن شاء الله وفي الجنة لا شك، لكن المراتب ما تتغير، المراتب ما هي سوا، مراتب هؤلاء الثلاثة ليست سوا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لا شك أنهم جميعهم مصطفين عند رب العالمين تعالى وتقدس. فمنهم ظالم لنفسه يأتي بسيئات ويأتي بحسنات، لكن الحسنات تذهب السيئات. ومنهم مقتصد ماسكن الفرائض ولا يزيد عليها ولا ينقص الفرائض، صوم رمضان يحج البيت ويصلي الخمس صلوات الخمس لا يزيد ولا ينقص، مقتصد في عمله هذا على الفرائض. ومنهم سابق بالخيرات، هذا أفضل لا شك، لا شك أن سابق بالخيرات واللي سابق إلى الخيرات أنه أفضل وأعلى درجة. لكن الله اصطفى الثلاثة، الأصناف الثلاثة كلهم ذكر الله أنه اصطفاهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالثلاثة مصطفين لرب العالمين. ومنهم ظالم لنفسه، والظالم لنفسه محبوب عند الله تعالى وتقدس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأناس آخرين يذنبون ويستغفرون. لأن ربنا يحب الاستغفار ويحب التوبة ويحب الرجوع إليه تعالى وتقدس، فالمستغفر والتائب محبوب عند رب العالمين. فهؤلاء ظلم نفسه ولكن يستغفر، كل ما ظلم نفسه استغفر، كل ما حصل سيئة فعل حسنة بعدها، والحسنة تمحي السيئة واتبع السيئة الحسنة تمحها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، الحسنة تمحو السيئات. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه شخص قال: يا رسول الله مسكت امرأة ولم أترك منها شيئا إلا أني ما جامعتها، لكني ما تركت شيئا إلا لمسته وحبيت وقبلت وفعلت ولمست. وقال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الصلاة إن حسنات طرفي النهار وزلفا من الليل، إن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اذكر أول الآية بس يا إبراهيم جزاك الله خير، أول الآية يكفي: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني قال: خلاص أنت صليت معنا، الحسنة أذهبت السيئة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يعني أن الحسنة تذهب السيئة، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقالت الناس بخلق حسن. فالشاهد أن الأولين لا شك أنهم محبوبين عند الله، لأنهم فعلوا سيئات ثم أتبعوها حسنات، كل ما فعل سيئة أتبعها حسنة، وهذا لا شك أنه محبوب عند الله. يقول الرسول لو لم تذنبوا لأتى الله بأناس يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. وربنا يحب المستغفرين ويحب التوابين ويحب الراجعين إليه. وأما الأوسط فهو مقتصد، فعل ما أمر به ولا فعل سيئا، لكن اللي ما رد فعله. وأما الأخير فهم السابقون، نسأل الله الكريم، والسابقون الأول من السابقين يتسابقون لفعل الخيرات، والسابقون هؤلاء فمنهم مقتصد ومنهم مسابق بالخيرات، يسابق إلى كل خير يسابق إليه، كل باب خير يسابق إليه ويفتحه قبل الناس، كل باب خير يفتحه، كل باب خير يطرقه، كل باب حسن يطرقه. هذا من المسابقين لا شك أن هذا أعلى درجة، لأنه من السابقين من المتسابقين إلى الخيرات، السابقون بالخيرات، السابقون إلى فعل الخيرات. فكاف هذا يعطيه أموال، وهذا يسمح عنه، وهذا يعطيه، وهذا يفعل بكذا، وهذا يدل، وهذا إلى آخره. الشاهد أنه يسابق بالخيرات، سابق هو وغيره في الخيرات. نعم. قال هؤلاء كلهم من منزلة واحدة وكلهم في الجنة. يقول أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإن كان فيه مجاهيل اثنين، مجاهيل الأسماء ربما أنهم معروفين عند بعض عن شعبة. نعم. باب تفسير سورة ياسين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آثاركم تكتب، فلم ينتقلوا. قال هذا حديث حسن قريب من حديث الثوري وأبو سفيان وطريف السعدي. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة ياسين. بعض المفسرين أو غيرهم يقول أن ياسين من أسماء الرسول، هو خطأ، لا، ياسين ليس من أسماء الرسول ولا طه، طه أمر له أن يطع الأرض ويقرأ ما سيسر، وأما ياسين فليس، لا طه ولا ياسين ليست من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن الوزير ابن الوزير قال حدثنا إسحاق بن يوسف إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي سفيان عن أبي سفيان طريف قال حدثنا أبو نضرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أبو سعيد الخدري يقول قال كانت بني سلمة في ناحية المسجد. يقول أبو سعيد يحكي عن بني سلمة، بني سلمة قبيلة من قبائل الأنصار ساكنين بعيد شوية عن المدينة وبعيد عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي محلتهم مسجد يصلي بهم إمام منهم، لكن أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليحظوا به برؤياه ويحظوا بالجلوس معه والصلاة معه، لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام دياركم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. ونزل قول الله تعالى نعم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالآثار مكتوبة لا شك في هذا، آثارك من بيتك إلى المسجد مكتوبة، وآثارك من المسجد إلى بيتك مكتوبة يا الإنسان، وآثارك في صلاة الأرض، في الصلاة في الأرض تصلي هنا وتصلي هنا وتصلي هنا كلها مكتوبة، آثاركم مكتوبة لا شك في هذا. إنا نحن نرث الأرض ونحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يأمر الله الملائكة مع يمينك وشمالك أن تكتب ما خطوت الإنسان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لبني سلمة دياركم إلزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فلزموا ديارهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وهي قرابة 20 كيلو، مسافة 20 كيلو ديارهم عن المدينة، وعندهم حدائق ومزارع، لكن أرادوا أن يقربوا يجعلوا لهم منازل قرب المسجد، فأمر الله أنه يكتب، أخبر الله أن الله أنه يكتب آثارهم، وأنه الرسول قال دياركم إلزموا دياركم تكتب آثاركم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ ذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم التيمي بن يزيد التيمي قال عن أبيه يزيد التيمي قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت المسجد وإذا الرسول جالس بالمسجد قبل غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر هل تدري أين تذهب الشمس أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تسجد تحت العرش، سجودها عند الفلك إلى بغت عند الدلوك، عند الدلوك هو الزوال، الدلوك الزوال اسم للزوال، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها، فإذا وصلت إلى وسط قبة السماء، وسط السماء توسطت من العرش، من وسط العرش، فإنها تسجد لرب العالمين تعالى وتقدس، ثم يؤمر بها تمشي أو أنها ترجع إلى مغربها، تطلع من المغرب إذا جاء آخر الزمان، إذا جاء آخر الزمان قيل لها ارجعي واطلعي من مغربك، فتختفي 3 أيام ثم تطلع من المغرب، وهذا علامة من علامات الساعة الكبرى. الشاهد: قال الرسول لأبي ذر الغفاري في حديث طويل: أتدري أين تذهب يا أبا ذر؟ إنها تسجد تحت العرش، يعني إذا استوت إلى السماء، توسطت من السماء، سجدت عند دلوك الشمس قبل أن تدلك، يعني قبل أن يصير لها ظل وقبل أن تزول الشمس، فالدلوك والزوال قبل أن يصير ظل، هنا ولا هنا. العرب تقول: الشمس وقفت، الشمس ما تقف تمشي، الدورة الواحدة مسافة 500 سنة وهي الدورة واحدة، فهي تمشي تدور، ولكنها حين لا يكون لها ظل هنا ولا ظل هنا تقول: العرب وقفت الشمس، حتى يبدو الظل من جهة الشرق، فإذا طلع الشمس من جهة دلكت الشمس يعني زالت، فيصلون الناس. ولهذا يقول تعالى وتقدس: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا زالت للزوال، والزوال هو اسم للدلوك، الدلوك اسم للزوال. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني أقم الصلاة لدلوك الشمس ثم صلاة العصر ثم المغرب ثم عاد اشتباك النجوم ثم بعد ذلك صلاة الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني بعد العشاء، وقرآن الفجر، ثم صلي الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني الأربعة يجتمعون، ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون عندك في صلاة العصر وصلاة الفجر، لكن صلاة الفجر لأن فيها تلاوة وقراءة يستمعون ولا يطلعون حتى تنتهي الصلاة، في العصر ما يطلعون قبل الصلاة، العصر يطلعون الذي جلسوا فيه من الليل قبل الصلاة، وأما في الفجر لا، فيجتمعون الأربعة ويصلون خلف الإمام ويستمعون قراءة الإمام، إنك قرآن الفجر كان مشهودا، يعني الملائكة الأربعة تشهد قراءة الفجر. الشاهد أن الشمس هذه تطلع من مغربها، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تطلع من المغرب بعد 3 أيام تختفي، وأخبر ربنا تعالى وتقدس في هذه السورة قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. معنى هذا أن الليل والنهار وجد بلحظة، الليل والنهار وجد بلحظة، لا الليل ينبغي لها الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر ولا الشمس القمر سابق النهار وكل في فلك يسبحون، يعني أن الشمس والقاء أن الشمس الظل والشمس وجد بلحظة، فهذا ما يدل على أن الأرض كروية، فالشمس لما طلعت صار ما الظل ليل، وصار ما طلعت على الشمس نهار، وهي 180 درجة، الأرض مسافتها 180 درجة، 90 مشرقة و90 مظلمة، 90 ليل و90 نهار. فالشاهد أن الليل ما سبق النهار ولا النهار سبق الليل، لأنها وجد بلحظة، وجدت الشمس فوجد الليل والنهار بلحظة، بهذه اللحظة، فلا يجوز أن نقول أن الليل سبق أو النهار سبق، وجد بلحظة كما أخبر في سورة ياسين: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الشاهد أن الله تعالى وتقدس فصل لنا هذه، وحديث أبي ذر طويل جدا في مسلم وفي البخاري طويل قصته. نعم. قال: ثم قرأ ذلك مستقر لها. قال: ثم قرأ ذلك لا مستقر لها، في رواية، ورواية ثانية لا تجري لمستقر لها، وقراءة ابن مسعود مستقر لها، وقراءة ابن عباس لا مستقر لها، يعني تجري مثل الساقية، يقول ابن عباس تجري مثل الساقية تختفي عنا إلى أرض إلى تحت الأرض ثم تطلع علينا من تحت الأرض، فهي مثل الساقية تدور مثل الفلك على الأرض، أو أن الأرض تدور عليها، أو أنها هي تدور على الأرض، لأن الشمس تدور لا شك في هذا، ودورتها إذا رأوا القمر من الصباح قد تسبق القمر ويهل القمر، قد تسبقه وتغرب ويهل القمر، لأن دورتها أسرع من دورة القمر وأكبر، دورة الشمس أكبر وأسرع من دورة القمر، فإذا رأى الناس القمر في الصباح هلالا صغيرا يقولون لا ما يهل هذا القمر، شوفوا الهلال في الصباح هنا، لكن الشمس تسبقه لأن دورتها كبيرة وسريعة، فتسبق وتغرب قبره ثم يهل، كان كثيرا ما يرونه في الصباح ويهل في المساء كثير جدا. فالشاهد أن قراءة لا مستقر لها وقراءة لمستقر لها، تجري لمستقر لها لا حتى تستقر يعني، ولا مستقر لها تجري يعني، وبعضهم يقول مستقر لها، ابن مسعود يقول تجري مستقر لها. نعم ذلك مستقر لها، ذلك مستقر لها. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم باب تفسير سورة الصافات. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع عندها إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ قول الله وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله انتقل من ياسين إلى الصافات، والصافات لأنها افتتحت فيها السورة، والصافات صفة والزاجرات زجرة وهم الملائكة، اسم الصافات اسم الملائكة حين تصف جميع وتطير في السماء جميع وتنفذ أمر رب العالمين جميع أحيانا وأحيانا أفرادا، والصافات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إلى آخره، كلها من أسماء الملائكة التي تنفذ أوامر رب العالمين. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ليث بن أبي سليم قال حدثنا عن بشر بن مفضل أو غيره قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من داع دعا إلى شيء إنسان دعا إلى بدعة، إنسان دعا إلى سنة، إنسان دعا إلى طريقة، إنسان دعا إلى كذا، إنسان دعا إلى خير، إنسان دعا كلهم موقفون، وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. ما هو ماذا كيف يدافعون؟ مستسلمون رغم أنوفهم، مستسلمون لرب العالمين رغم أنوفهم، فكل داع يدعو إلى ضلالة أو داع يدعو إلى حسنة أو سيئة وسنة فهذا مسؤول، فهو مسؤول. دعوت إلى سنة أنت لك أجرها وأجر من عمل بها، دعوت إلى بدعة عليك وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى وتقدس وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون منقادون إلى رب العالمين، لا يلوي أحد على أحد ولا يستطيع أحد أن يدافع عن نفسه، خلاص استسلموا لرب العالمين، فأهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون قال 20,000. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال عن زهير بن محمد قال حدثنا عن رجل عن رجل ولم يسمه قال عن أبي العالية عن أبي العالية الرياحي تلميذ بن عباس قال حدثنا أبي بن كعب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأرسلنا الله حجر بن حجر. قال يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى في قصة يونس، يونس عليه الصلاة والسلام لما رأى أن قومه ما أطاعوه هرب منهم، هرب منهم فكان آبقا على رب العالمين تعالى وتقدم، والعادة أن السفن إذا توسطت البحر تقف عند عادة قومه هناك وعادة الناس في أيام يونس عليه الصلاة والسلام، تقف السفينة في وسط لجة البحر، في وسط البحر تقف إذا كان فيها عبد آبق من سيده. فلما توسطت في البحر وقد هربه عليه الصلاة والسلام، توسطت السفينة في البحر، وقفت في وسط لجة البحر، في وسط البحر، فتعجب الربان كيف وقفت، حنا ما معنى مماليك، كيف وقفت السفينة في وسط البحر، حنا ما معنى مماليك ولا معنى أحد آبق. فاقترحوا أن يقترعوا فيما بينهم، يستهموا، فكتبوا على ورقة منهم الآبق، كتبوا على الورقة الآبق والباقي غفل، فوزعوا الأوراق كلها، فوقع الآبق على يونس عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، نبي الله، نبي الله كيف يصير آبق، نبي الله يقع عليه كيف يصير آبق. وقرعوا مرة ثانية وقعت على يونس، قرعوا مرة ثالثة وقعت على يونس عليه الصلاة والسلام، فعرف أنه المطلوب وأنه هرب من ربه، فألقى نفسه، وقد أرسل الله تعالى وتقدس من البحار المحيطات الكبار حوت، فأوحى إليها إنه ليس رزق لك، لا تكسري عظم ولا تحضينه ولا تعملين بحاجة، إنما بطنك سجن له، أوحى الله إلى الحوت أنه ليس من رزقك، وإنما سجنته في بطنك، فاجعليه في بطنك، كلي واشربي واعملي ما تشاءين، لكن يونس في بطنك مسكون. فسجن الله يونس 3 أيام، 72 ساعة سجنه، ولهذا يلغز به قبر سار بصاحبه 72 ساعة، يلغز به بعضهم، يقول قبر سار بصاحبه 72 ساعة، هو يونس عليه الصلاة والسلام، القبر هي بطن الحوت. فلما كان من المسبحين أكثر من التسبيح والتهليل، وشفع فيه الملائكة، وقومه لما رأوا أن يونس هرب منهم وأن العذاب قد يصل إليهم، خرجوا إلى الصحراء، خرجوا إلى الصحراء، إلى صحراء طويلة عريضة، ففرقوا بين الأم وولدها، والحسيل وأمه، والفصيل وأمه، وكل إنسان، وصاحوا صيحة واحدة، صاحوا بصوت واحد، نتوب إلى الله، نرجع إليك يا ربنا. فربنا تعالى وتقدس لما فعلوا هذا الفعل رحمهم تعالى، وهو الجواد الكريم، فرحمهم وكشف العذاب عنهم. يقول في سورة يونس: وما كان فلولا كان قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين. يعني ما فيه لولا، يعني ما فيه قرية آمنت ونفع إيمانها بعدما ينزل العذاب ويقرب منهم وينزل ويؤمر بالعذاب أن يأتيهم، ما يكشف عنهم إلا قوم يونس. فلولا كان قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم، يعني ما في هناك قرية آمنت ونفع إيمانها بعد نزول العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا، لأن الله حكيم تعالى وتقدس، ويريد أن يرسل يونس يربيهم. ورحم الله هذه الأمة لما صاحوا صيحة واحدة بصوت واحد، فرقوا بين الأم ولدها، والبقرة ولدها، والناقة ولدها، والحيوانات أولادها، كل فرقوا وصاحوا صيحة واحدة، نتوب إلى الله، انتابوا إلى الله، وصاحوا صيحة واحدة ورجعوا إلى الله، فرحمهم رب العالمين وكشف العذاب عنهم بعدما وصل. والعذاب وصل قبل هروب يونس، لكن ما أدري، ما درى يونس عن العذاب أنه وصل ولا وصل العذاب، لكن لما عملوا هذا العمل بعدما فرقهم يونس كشف الله عنهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ومتعناهم إلى حين، رحمة من رب العالمين بهذه الأمة. ويونس عليه الصلاة والسلام نجاه الله بتسبيحه، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وشفعت فيه ملائكة البحار، الملائكة: يا ربنا نسمع تحت التسبيح في البحار المظلمة، من هذا الصوت، لمن هذا الصوت؟ قال: هذا عبد يونس سجنته في بطن الحوت. وكذلك استغفاره وشفاعة الملائكة وتوبة قومه، لأن الله تعالى وتقدس أراد أن يرسله إليهم، فأخرجه تعالى وتقدس إلى البر، وأرسل عليه وانبت عليه شجرة اليقطين، وأرسل عليه ظبية غزال ترضعه مدة الله أعلم المدة اللي بقي فيها، لكن حتى انتجى ونبت جسمه وصار يقوى يمشي ويروح ويجي، فأرسله إلى قومه. عاد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كم قومه، لأن الله ذكر 100,000 أو يزيدون، قال: 20,000، يعني 120,000 زيادة. فجاء يونس عليه الصلاة والسلام إلى قومه ومشى بهم مشى تزال. ولهذا يقول الرسول: لا تسبوا يونس بن متى، لا أحد يتكلم بيونس بن متى، لأنه نبي من أنبياء رب العالمين. ولهذا عداس أسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسله عبد ياليل في الطائف، ذهب يدعي ثقيف إلى الطائف من الطائف الرسول عليه الصلاة والسلام، فجلس إلى أكابر أهل الطائف عبد ياليل وعبد قيس وما إلى أكابرهم، فأتاهم بحديقتهم ولما رآهم هزئوا به، لكنه ما ردوا عليه رد شنيع، إلا بعدما خرج من الطائف أرسلوا أولادهم يرمونهم، أو أن الأطفال هم الذين يرمونهم. الشاهد أرسلوا قفص عنب مع عداس، فلما جاء عداس وجلس قال من أين أنت يا عداس؟ قال من نينوى. الله، نينوى بلاد يونس بن متى النبي، قال ما يدري كأنه قال هو نبي وأنا نبي، فصار يكب على رجليه ويديه يقبلهما وأسلمت عداس. فقال أخوه للأخ فأفسد عليك عبدك، أفسد عليك عبدك، ما أفسده، الله أراد له السعادة. إلى الآن وشارع عداس يوجد في الطائف، شارع عداس لأنه أسلم وبقي اسمه إلى اليوم شارع عداس رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن يونس بن متى أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك لا تتكلم، لا أحد يتكلم بيونس لأنه من أنبياء الله ورسله. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب، لكن عدد 20 الله أعلم، إنما قال الله 100,000 أو يزيدون، الزيادة يقول الرسول 20,000 الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، قال حام وتام ويافث كذا. قال أبو عيسى يقال يافث ويقال يافث بالتاء والساء ويقال يفث. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا الحسن البصري قال عن سمرة بن جندب أن النبي نعم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلنا ذريتهم الباقين، يعني نوح عليه الصلاة والسلام فأولاده هم الذي بقيت ذريتهم، صار بني آدم كافة إلى يوم القيامة من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، فهو الأب الثاني للبشر، الأب الأول آدم عليه الصلاة والسلام والأب الثاني نوح، فولد له أربعة، واحد منهم كفر نعوذ بالله وذهب به غرق مع قومه يسمى كنعان. أما يافث أما سام ويافث وحام فهؤلاء أولاده الذي انتشر أمم الأرض إلى اليوم من أولاده الثلاثة، لأن كل ولد أتى بثلاثة والثلاثة جاء بأمم، فسام أبو العرب وبنو إسرائيل ومن نحى نحوهم، وأما يافث هو أبو العجم أبو الروم، والروم هم اليونان كما ذكروا أن رومي والد اليونان، ويمكن أن دولة رومانيا أيضا منهم، فالشاهد أن الروم وبني فارس من أولاد يافث، وأما الحبشة وكل جلد أسود فهو لحام، كل جلد أسود فهو أبوه حام. الشاهد أن الأمم أمم الأرض بجميع أصنافها وأنواعها تنتمي إلى أولاد نوح الثلاثة سام ويافث وحام، سام وحام ويافث أولاد الثلاثة، لأن كل ولد منهم أتى بثلاثة أولاد، كل ولد أتى بثلاثة أولاد، وانتشرت الأمم من أولاد الثلاثة لأنهم تسعة، الأولاد الثلاثة جابوا تسعة، فأمم الأرض انتشرت من هؤلاء التسعة سام وحام ويافث. الشاهد أن هؤلاء كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يافث ويافث بالتاء، يعني لكن المشهور الثاء، يافث بالثاء هذا المشهور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. سعيد بن بشير، نعم، بشير. قال رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب. ومن المعلوم أن الحسن سمع من جندب حقيقة، سمرة بن جندب سمع منه الحسن حقيقة بالاتفاق، أن الحسن روى عن سمرة مشافهة روى عنه الكثير، وقالوا إنه أحق شيء أنه سمع من سمرة. الشاهد يقول عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سام أبو العرب، وليس المقصود العرب بس، كل من كان من سام، حتى بني إسرائيل يقال أنهم ساميون وكذا، ويافث أبو الروم ومن نحناهم من فارس وغيرهم. إلا أن اليونان اشتهروا، اليونان اشتهروا بولدهم رومي ابن ليط ابن نوح، ابن يافث ابن نوح. الشاهد أن يافث أبو الروم ومن نحوهم من فارس وغيره، وحام أبو كل جلد أسود، لكن الرسول اقتصر على الأصل، الحبشة هم الأصل، والروم هم الأصل، والعرب هم الأصل، فسام العرب هم الأصل، ومعهم يقول لهم ساميون، والروم هم الأصل اليونان ويقال لهم الروم، وكذلك الحبش هم الأصل ويقال أنه ولد الحبش. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمى الأصول التي تفرعت من أولاد نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. باب تفسير سورة صاد. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد، المعنى واحد. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال عبد بن حميد هو ابن عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال: إله إلا الله. فقالوا: إلها واحدة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث. وقال يحيى بن عمارة قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان نهوه عن الأعمش. يقول الترمذي رحمه الله: صاد اختتم صافات، ولكنه بدأ بصاد، وصاد سميت صاد للحرف الذي ختمت به، الذي ختم الله بها، التي ابتدأ الله بها الحرف، هذا سميت صاد لأن الله افتتح السورة بهذا الحرف. يقول الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وعبد بن حميد الاثنين قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال حدثنا عن يحيى قال عبد بن حميد هو ابن عباد عن يحيى بن عباد قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: مريض أبو طالب فجاءته. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحكي وهو صغير، لكنه يحدث بعدما كبر، لأنه حضر الوقعة، عمره كهو 6 سنوات أو 7 سنوات، ويعرف ما يحدث من قريش والرسول عليه الصلاة والسلام، وحدث بها صغيرا وكبيرا. يقول: إن قريش مرض أبو طالب، فأتت قريش تعوده، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش معه، وقام أبو جهل ليمنعه لكنه ما استطاع، وصل إلى عمه أبي طالب وقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ أنت الحين فرقت بينهم وصفات أحلام وتكلمت كذا وكذا، فما الذي تريد من قومك؟ قال: يا عم أريد كلمة تدين لهم بها العرب، العرب جميع العرب تدين لهم، وتؤدي الجزية العجم، العجم تؤدي الجزية لهم، والعرب تدين لهم، يصيرون تحتهم، يصيرون القريش هي الملوك وهي الأئمة، ويأخذون الجزية من غيرهم. هذا الكلام، هذا سبحان الله، وكلمة واحدة يقولونها تدين العرب لهم ويعطون الجزية غيرهم، هذه ما هي الكلمة؟ قال: لا إله إلا الله. نفروا يوم سمعوها، أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب. انظر، الكفار عرفوا معنى لا إله إلا الله، الكفار عرفوا أن لا إله تنفي جميع الآلهة وتثبت الإلهية الحق لرب العالمين. قومنا اليوم، الناس اليوم يقول لا إله إلا الله ويكررها، ثم يا بدوي يا رفاعي يا كذا يا كذا، ما يعرف وش لا إله إلا الله، ولا يعرف معناها، ولا يفهم وش لا إله إلا الله، مع الأسف الشديد، ويقول إنه مسلم. الشاهد من قريش، الكفار فهموا معنى لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب. ثم انطلق الملو أن يمشوا واصبروا على آلهة، إن هذا لشيء يراد، أو إلى قوله اختلاق. يشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة، لكن نفرت قريش، وأبو طالب مرض ثم عوفي، ثم بعد ذلك مرض مرض الموت الذي جاءه أبو جهل وعبد الله بن أمية، وحكى القصة أيضا حتى قال: يا عم قل لا إله، أنت الحين أنت ما نبقى قريش، أنت قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. حج فذكراه الحجة الملعونة، ذكره أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، ذكراه الحجة الملعونة وهي طريقة الآباء والأجداد. إذا قلت لا إله إلا الله سفحت آباءك وأجدادك عبد المطلب وعبد مناف، تسفح هؤلاء الأكابر وتطيع هذا لهم. فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. نعم. قال فنزل فيه القرآن صاد والقرآن للذكر بالكثير. نزل صاد والقرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله إن هذا إلا اختلاق، يعني المشركون يقولون هذا اختلقه محمد وافترى، اختلاق يعني مفترا وكذب، وإن هذا إلا اختلاق يعني اختلقه وابتدعه وافتراه هو، ليس هذا من كلام الله ولا شيء، يعني تكبر نعوذ بالله، كبر وفخر من قريش على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال أحسبه في المنام، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا، قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم. قال وما في الأرض؟ قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم. قال في الكفارات، والكفارات المكث في المسجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى وقد ذكروا بين أبي كلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا، وقد رواه قتادة عن أبي كلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب وعبد بن حميد عن عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا ابن عباس، ولكن ذكر أن هناك رجل، لأن أبي قلابة ما أدرك ابن عباس، فبينهما ابن اللجلاج مؤكد هذا. قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي، يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة ربي في المنام، هو نائم عليه الصلاة والسلام، فجاءه ربه فضرب على ظهره فسأله بما الكفارات، بما الكفارات يا محمد، وما الذي في السماوات وفي الأرض؟ قال الله أعلم، فضرب بيده تعالى وتقدس يد حقيقة، نثبت يد ربنا تعالى وتقدس حقيقة بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا بد تثبت ما أثبت الله لنفسه، وتثبت ما أثبت الرسول لربه، وتنفي ما نفى رب العالمين عن نفسه، وتنفي ما نفى الرسول عن ربه، وتسكت عما سكت ربنا عنه، وتسكت عما سكت الرسول عنه. لا تتكلفه بالبحث، لا تقول ليش كذا ولا هذا كذا ولا، لا تتكلف شيء بالبحث، أثبت ما أثبت ربك في كتابه، وأثبت ما أثبته الرسول في سنته، واسكت عما سكت الله ورسوله عنه، اسكت لا تتكلفه بالبحث، لأن الأسماء والصفات لا مجال لها في البحث في التكلف إذا لم تذكر بالكتاب والسنة. فالشاهد أن الله وضع يده تعالى وتقدس، وضع يده على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول حتى وجدت بردها، يقول فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، فقال بما يختصم الملأ الأعلى؟ قال بالكفارات، وإسباغ الوضوء إلى المساجد في السبورات، الوضوء على السبورات، والمشي إلى المساجد في الظلمات، وإسباغ الوضوء على في السبورات، يعني شدة البرد، تتوضى الإنسان في شدة البرد، البرد شديد والماء شديد برودته، ويتوضى لأجل رب العالمين تعالى وتقدس، ويمشي في الظلمات إلى المساجد، مشي في الظلمات وإسباغ الوضوء في القربات إلى آخره، والصدقات والمكروهات والأشياء كلها مما يقرب الإنسان إلى ربه تعالى وتقدسنا. قال ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعل هذا يعني توضأ على البرد، برد شديد والماء شديد البرودة والطقس شديد البرودة، ومع هذا يتوضأ إرضاء لرب العالمين، ثم بعد ذلك يخرج في ظلمة حالكة من بيته إلى المسجد سواء كان بيته قريب أو بعيد، ثم يتصدق ويسابق إلى الخير. فعل هذا عاش بخير ومات بخير. نعم. وكان من خطيئته كيوم ولدته. وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. نعم. وقال يا محمد إذا صليت فضل الله مني أسألك فعل الخيرات. وقال رب العالمين للرسول عليه الصلاة والسلام إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. دعاء موثور مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كون الإنسان يقوله في ورد إذا كان لك ورد في المساء والصباح أحسن من كونك تقوله بعد الصلاة، لأن أوراد الصلاة وأدعية الصلوات وردت في الصحيحين غير هذا. قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة. قال والدرجات هي إفشاء السلام وإطعام الطعام والمشي بالليل والناس نيام. نعم. والصلاة بالليل. بالليل والناس نيام. نعم. صلاة بالليل حينما يسمعك إلا ربك في الثلث الأخير من الليل، حين النزول الإلهي التنزل الإلهي، اليوم هذا قريب الساعة 2 أو 1:30 ينزل زوالي، أو 9 أو 8 مثلا أو 7 في الغروب، فتقوم الإنسان آخر الليل إذا بقي ثلث الليل، ثلث الليل الأخير، تقوم الإنسان ليس عندك أحد في ظلام الليل وتدعو ربك وتتلو القرآن وتصلي ما كتب الله لك أن تصليه، ثم توتر الإنسان، تجعل هذا الإنسان ضمان لك، تجعل هذا دائما تستدين عليه الإنسان، حتى لو كبرت فإنك لا تعجز عنه تفعله. وأحب الأعمال الله أدومه، العمل أحب الله، أحب الأعمال لله ولو قل أدومه، العمل الدائم اللي تفعله الإنسان حتى لو كبرت ما تعجز عنه هذا أحب إلى الله تعالى وتقدس من أن تعمل أعمال وتعمل وتعمل ثم لا كبرت عجزت وتركت الأعمال كلها، هذا ما ينفعك. أحسن شيء أن لو قل لو تسليمتين في الليل وتسليمتين في النهار وتصلي أشياء لكن تداوم عليها، تداوم عليها حتى لو كبرت ما تعجز عنها تصليها الإنسان، أحب العمل إلى الله أدومه اللي تداوم عليه الإنسان وأنت شباب، وحتى لو شخت وكبرت فأنت لا تعجز عنه صلي. فلو قل عملك افعله، تصوم الخميس والاثنين سن تقدر تصوم 3 أيام بدل الخميس والاثنين من كل شهر، تصلي تسليمتين في النهار تسليمتين في الليل أو 3 تسليمات في الليل تصلي، لو قل فإنه يحبه الله تعالى وتقدسه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن الأجلاد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني ربي في أحسن سورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت ربي لا أدري فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب قال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليه إن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدت أمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله، وقال إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يقتسم الملأ الأعلى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا قال عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد قال خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما فأتاه ربه في أحسن صورة تعالى وتقدس، ثم قال يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى، يتسابقون ويتفاخرون الملأ الأعلى بما يتفاخرون ويتكلمون بما يفتخرون ويتفاخرون ويتكلمون، وقال لا أدري الله أعلم ربي أعلم الله أعلم، فقال فضرب بيده على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الرسول حتى وجدت بردها فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال رب العالمين بما يختصم الملائكة، فقلت بالكفارات، بالمشي في الظلمات، وإسباغ الوضوء على المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحديث. فقال الشاهد هذا من فعل هذا عاش بخير ومات بخير. نعم. قال ومن يحافظ على هذه عاش بخير ومات بخير، يعني الله يعصمه من الزلل حتى يعيش بخير ويموت بخير. نعم. وكان يعني وخرج، وكان يعني وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه، يعني من الطريق هذا. والسؤال هنا هل الكبائر تغفر؟ الرسول ذكر كان من ذنوبه كيوم ولدت أمه، تقول إلا الكبائر، فالكبائر لا تغفر، الكبائر فعل الكبائر لا تغفر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر ما تغفر، إنما هي تحت المشيئة، إن تاب الإنسان منها فهو تاب خلاص انتهى، وإن لم يتب ومات ولم يتب فإلى الله تعالى وتقدس، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء تعالى وتقدس غفر له جودا وكرما ورحمة وعطف، وإلا عذبه المدة التي يطهره فيها تعالى وتقدس. الشاهد أن الكبائر ما الإنسان لا ينخدع بالأحاديث العامة، يأتي أحاديث من الرسول، لأن الرسول قال في الأحاديث ما اجتنبت الكبائر، غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ما اجتنبت الكبائر، الكبائر ما تغفر، يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من الصغائر، أما الكبائر فلا تغفر، لأنه ورد في هذه السورة سورة النساء وسورة النجم أن الله لا يغفر الكبائر، ربنا لا يغفر الكبائر إلا انتهى، يتوب الإنسان منها يتوب الله عليه، ما تاب ومات فإلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، إن شاء تعالى وتقدس غفر هذه الذنوب وعفى عن عبده، وإلا أدخل النار وطهر من هذه الذنوب، ولا بد من الجنة، لا بد لصاحب الذنب حتى لو من الكبائر لا بد من الجنة، لأنه ما يكفر، لأنه ما يخلد في النار إلا ثلاثة أصناف: الكفر والشرك، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء الأصناف الثلاثة خالدين في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما المعاصي ولو كانت كبائر فإنها لا تخلد في النار، إنما يرمى في النار المدة التي يريدها الله، وإذا تطهر أخرجوا وحذفوا في واد يسمى واد الحياة، فينبتون كما ينبت الحبة من السيل حتى يطهرون، يصير أجسام مثل القراطيس، ثم يؤمر بهم إلى الجنة. الشاهد أن المعاصي ما يخلد فيها أحد في النار، إنما يحذف المدة التي يريدها الله، فالكبائر لا تغفر، هذا لابد من التنبيه عليه أن الكبائر لا تغفر، لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال في سورة النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم الصغائر تغفر، تغفر على فعل الطاعات وفعل الخيرات وفي الصلاة والوضوء تغفر الصغائر كلها، لكن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم مغفورة، وهذا عام حتى في الأنبياء، الصغائر حتى في الأنبياء تقع من الأنبياء، الصغائر تقع حتى من الرسل ومن الأنبياء، لقوله تعالى يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. معنى هذا حتى الرسل أنهم يقعون في المعاصي الصغيرة، الصغائر ما حجب منها أحد ولا عصم منها أحد، لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا قبل الرسالة ولا بعدها، ما عصم أحد من الصغائر، أما الكبائر فهم معصومون، الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر بلا شك بالإجماع. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني أبو هاني ليشكري قال حدثنا جهدم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عاش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن خامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته قال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. إني قمت من الليل فتوضأت وسليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى ثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد. قلت: لبيك رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قال: ها ثلاثة. قال: فرأيته وضع كفيه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرف. فقال: يا محمد. قلت: لبيك يا رب. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قال: قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في الكريهات. قال: فيما قلت؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل. قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج قال: حدثني عبد الرحمن بن عائشة الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وهذا غير محفوظ. هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صح. وعبد الرحمن بن عائشة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله في تأكيد ما سبق، يقول: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هاني أبو هاني قال: حدثنا جهضم بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال: حدثنا زيد بن سلام قال: عن أبيه سلام قال: عن عبد الرحمن بن عائش نعم، أنه حدثه مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتبس فجرا من الفجر، فجر من صبح واحد من الصباح، احتبس عن الصلاة، والناس مؤذن، بلال مؤذن، واجتمع الناس واكتظ المسجد في الصفوف ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يخرج. يقول معاذ: حتى شكدنا أن تخرج تطلع علينا الشمس، قلنا: يمكن تطلع الشمس والرسول ما خرج علينا ولا صلينا الفجر، لكن الرسول يوحى إليه، ما نقدر نعارضه. يقول: فخرج علينا عليه الصلاة والسلام فأسرع ثم صلى صلاة موجزة، قصر الصلاة، قصر القراءة وقصر الركوع والسجود، ثم سلم عليه الصلاة والسلام ثم قال: على مكانكم، كل على مكانه، على أماكنكم، وانصرف إلينا فقال: هل أحدثكم ما الذي حبسني عنكم؟ قلنا: نعم. فقال: إني كنت أتوضأ وأصلي ثم نعست فرأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، بما يختصم الملأ الأعلى؟ بما يفتخرون؟ يفتخرون الملأ الأعلى الكروبيون ومن معهم من الصالحين، يفتخرون بما؟ بما يفتخرون؟ قال: لبيك ربي. قال: لا أدري يا ربي. قال: فضرب بيده حتى رأيت بردها برد أناملي، أيضا هنا فيه الأنامل وفيه الأصابع في حديث آخر، فنثبت كل ما ورد في الصحيح أنه لله تعالى وتقدس. أنامل نعم نثبتها حقيقة لرب العالمين بدون كيف ولا مثل، وأصابع كذلك، يطوي السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والدواب على إصبع، ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كل ما ورد نثبته حقيقة لرب العالمين، أصابع وأنامل ويد يمنى ويد يسرى، وكلتا يدي ربي يمين. الشاهد يقول: حتى وجدت برد يده أو أنامله على ظهري. فقال: بما يختصم الأعلى؟ قلت: بالكفارات، بأشباغ الوضوء إلى المكاره، ومشي بالظلمات إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال سل ثم اللهم اني اسالك. قال سل يا محمد، يقول الله تعالى تقدم لمحمد سل، فقلت اللهم اني اسالك نعم فعل الخيرات، فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني، واذا اردت بخلقك فتنه او بمجموعك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون. نعم وأسألك حبك وحب من يحبك، وأسألك حبك وحب من يحبك، حب عمل يقربني إلى حبك. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة إنها حق فادرسوها، يعني احفظوها وقولوها يا الناس، احفظوها أيها الصحابة واقرؤوها، احفظوها وادرسوها واقرؤوها. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. قال سألت محمد بن إسماعيل أنا هذا الحديث، وقال سألت محمد البخاري يعني شيخه، قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح، يعني بهذا السند بهذا. وأما السندات اللي تأتي ففيها مقال، السند هذا اللي بين يدينا هو اللي صححه البخاري رحمه الله. نعم وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم، وقال هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن اللجلاج. نعم خالد اللجدار قال حدثني عبد الرحمن بن عايش، يقول حدثني عبد الرحمن بن عايش نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عايش يقول سمعت الرسول وهو لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. بن عايش من التابعين أو تبع التابعين بعد. نعم اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعلنا من أهل الخيرات المسابقون إليها يا رب العالمين. اللهم